بنيتي يا بؤرة العين اسمعي، نصيحتي فالنصح أمر مستحب. بنيتي يا بؤرة العين اسمعي، نصيحتي فالنصح أمر مستحب. إن الحياة تاجنا فاستمسكي بالتاج والأخلاق يا نبع الأدب، بالتاج والأخلاق يا نبع الأدب. بنيتي بنيتي بنيتي بنيتي لن تصحبي صديقة السوء التي تمنح من تصحبها شر لقب. لن تصحبي صديقة السوء التي تمنح من تصحبها شر لقب. وإن فعلت فعلها فلتعلمي أنك قد أشعلت في قلب اللهب، أنك قد أشعلت في قلب اللهب. بنيتي بنيتي بنيتي نصيحتي فالنصح أمر مستحب. بنيتي إن الحياة تاجنا فاستمسكي بالتاج والأخلاق يا نبع الأدب، بالتاج والأخلاق يا نبع الأدب. فلتجعل الزهراء قدوة لك بنيتي، يا درة الإسلام يا بنت العرب بنيتي. فلتجعل الزهراء قدوة لك يا درة الإسلام يا بنت العرب بنيتي. ولترتضي التقوى شرابا سائغا، فشارب الصديد يبقى في نصب، فشارب الصديد يبقى في نصب. بنيتي بنيتي يا بلسم القلب يا يا صغيرتي بنيتي. إن غبت إن أصبحت في من قد ذهب بنيتي. يا بلسم القلب يا يا صغيرتي بنيتي. إن غبت إن أصبحت في من قد ذهب بنيتي. لا تحزني فقد رحلت تاركا وصية حروفها من الذهب، وصية حروفها من الذهب من الذهب. بنيتي فالنصح أمر مستحب. بنيتي بالتاج والأخلاق يا نبع الأدب يا بنيتي.